خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: مررت من على الميقات منتويا للحج أو منتويا للعمرة، لكني غير لابس للباس الإحرام، فما علي؟ إذا مر على الميقات واجب عليه أن يلبي إذا أراد الحج أو العمرة، العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فعليه أن يلبي. فهو مر، ولما مر لبى لكنه لم يلبس لباس الإحرام، يعني ما زال على لبس المخيط، ولبى بالعمرة، فأدى ما عليه الآن في التلبية وصار داخلا في النسك، هو الآن صار محرما. ماذا عليه؟ يجب عليه خلع هذه الثياب، وهو مخير بين ثلاث: أن يطعم 6 مساكين، أو يذبح شاة، أو أن يصوم 3 أيام. فهو مخير في الفدية بين ثلاث، ما دام قد لبى ودخل في النسك لكنه أتى بمحظور من محظورات الإحرام، وهو أنه لم يغير ثياب إحرام وما زال لابسا للمخيط، نقول له وجوبا اخلع هذه الثياب، بس الثياب غير المخيط. لو قال: ما أستطيع وأنا سأسير هكذا مجبرا، قلنا: عندما يتسنى لك الخلع وجب عليك الخلع، وأن تلبس الإزار والرداء. قال: وما علي؟ قلنا: عليك، أنت مخير بين ثلاث: أن تذبح شاة وهذا أعلاها وأكملها، أو تطعم 6 مساكين، أو تصوم 3 أيام.